بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والمودة، وقد ذكرنا من مظاهر المودة الفرح بالمناسبات المرتبطة بفرح العترة الطاهرة من هم أهل للولاية، ومن ذلك الفرح بيوم الغدير، ذلك اليوم العظيم الذي أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالمقام الرفيع الذي استحقه الإمام علي، وهو مقام الولاية، مقام الولاية الذي لا يعني فقط ذلك الجيل وإنما يعني الأمة في كل أجيالها. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول المعاني المرتبطة بذلك الإعلان، إعلان النبوي الذي كلف به من طرف الله سبحانه وتعالى، وأننا يجب أن نشر هذا الإعلان حتى تقام به الحجة على الأمة جميعا. ثم ذكر ارتباط يوم الولاية بنصرة الله، فقال نحن نقول إنها نعمة عظيمة علينا، نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن شيعة للإمام علي، من اختصصنا بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسول الله، أن نكون نحن من نحيي ذكرى هذا اليوم، من نحيي ذكرى الولاية، من ننصر الله. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أو كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، سورة الصف. ثم ذكر الأخطاء التي يقع فيها من يرفضون إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله بالولاية، وأولها الخطأ في حق الله تعالى، فقال إن من لا يعلنون ما أعلنه رسول الله في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمه وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله، كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى الذي نفس سمى نفسه بالحكيم العليم العدل الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم أن يأتي لينظم شؤون كل أسرة؟ القرآن الكريم ينظم كل شيء، شؤون كل أسرة، ينظم حتى المواريث، ثم لا ينظم شأن الأمة ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها، هل يجوز هذا على الله؟ هذا لا يجوز على الله، لكن الآخرين جوزوه على الله. لماذا جوزوه على الله؟ لماذا جوزوا على الله أن يكون أهمل شأن الأمة؟ رأينا عشرات الخلفاء والرؤساء والزعماء الذين هم بعيدون عن الإسلام يتقافزون على حكم المسلمين وعلى أكتاف المسلمين جيلا بعد جيل، هل يجوز على الله أن يهمل أمر الأمة ليفسح المجال لأولئك الذين لا يدينون بدينه ولا يخشونه ولا يخشون اليوم الآخر؟ هل يجوز على الله أن يترك شأن الأمة؟ طبعا هذا لا يجوز. ثم ذكر علاقة الاحتفال بيوم الولاية بالحاكمية الإلهية، فقال نحن عندما نجتمع في مثل هذا اليوم نحن نقول أن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظام شامل للحياة كلها، لا يمكن أن نغفل جانبا من جوانبها ولا أن يفسح ولو قيد أنملة للضالين والمضللين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. إنه دين الله الحكيم الذي نزله الحكيم على رسوله الحكيم، دين عظيم من إله عظيم نزل على رسول عظيم لينشئ أمة عظيمة لا مجال فيها لهؤلاء الضعفاء، لا مجال فيها لهؤلاء الأقزام الذين وجدناهم أقزاما أمام اليهود. وهكذا نرى السيد عبد الملك عند حديثه عن الغدير أيضا يذكر هذه المعاني والدروس المختلفة المرتبطة بهذا الأمر. من الأمثلة على ذلك قوله بمناسبة هذا اليوم المبارك الأغر الثامن عشر من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة الذي هو يوم الغدير، المناسبة الإسلامية العظيمة والمهمة، المناسبة التي تضمنت الإعلان التاريخي العظيم الذي نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله لتبليغه في مثل هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة أثناء عودة رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع. في هذه المناسبة المباركة يحتفل شعبنا العزيز في كثير من المحافظات والمناطق، ويتجمع الناس لإحياء هذه المناسبة بتعابير وأشكال متعددة تتضمن فقرات وتتضمن كلمات، وكذلك ما يتعلق بالشعر ومظاهر أخرى من الابتهاج وإظهار السرور والفرح في هذه المناسبة، التفاعل مع هذه المناسبة. يقول نحن أولا نتوجه بالمباركة والتهاني إلى كل الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات الذين يعترفون للرسول صلى الله عليه وآله بهذا البلاغ العظيم ويؤمنون به. ثم ذكر دواعي الاحتفال بالمناسبة، وأولها ارتباطها بنعمة الله تعالى بإكمال الدين، فقال: نؤكد على أهمية إحياء هذه المناسبة باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر لهذه النعمة العظيمة من الله تعالى، وهو أيضا من الشهادة بكمال الدين الإسلامي، أن الله أكمله وأتمه ليتناول كل شؤون الحياة بمختلف مجالاتها، ولم يترك جوانب رئيسية ومهمة دون أن يحدد فيها على ضوء دينه وضمن توجيهاته سبحانه وتعالى الهداية اللازمة التي تصلح بها حياة الإنسان. الشهادة بكمال الدين لها أهمية كبيرة فيما تعنيه من الشهادة لله سبحانه وتعالى. طبعا الشهادة لهذا الأمر له علاقة بالله، بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بحكمته، برحمته، بعدله، بقدسيته. ثم ذكر علاقة الاحتفال بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالبلاغ، فقال: والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها هو أيضا شهادة للرسول صلى الله عليه وآله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل، لأن هذه المناسبة يحتفل بها المؤمنون جيلا بعد جيل على مر التاريخ منذ زمن طويل. هنا عندنا في اليمن احتفل بها الأباء واحتفل بها الأجداد وتوارثتها الأجيال، فالاحتفال بحد ذاته يمثل عملية توثيقية وعملية نقل لهذا البلاغ من الأجيال من جيل إلى جيل، وشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالبلاغ، وشهادة أيضا أو تفاعل مع هذا البلاغ، تفاعل من خلال الإيمان بهذا البلاغ في نصه وفي مضمونه وفي مدلوله. وهذه مسألة مهمة جدا، هذه المناسبة هي إعادة بيعة البيعة التي أمرنا بها، بيعة الإمام علي، إعادة العقد الذي بيننا وبين تجديد العهد معه، كل هذه تدل عليها أو يعني ترشد إليها هذه المناسبة العظيمة. وهكذا تحدث في محل آخر عن هذه المناسبة فقال: وكالعادة في هذه المناسبة نتحدث عنها، عن الاحتفال بها، عن البلاغ النبوي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، لأنه مما ينبغي الحديث عنه في هذه المناسبة ولو في كل عام، أن يتحدث الإنسان عن المناسبة، عن أهميتها، عن قيمتها على المستوى الديني، على مستوى أثرها في واقع الأمة، عن البلاغ النبوي نفسه، حتى يعلن في كل مرة، حتى يتجدد سماعه والتأمل فيه والاستفادة منه. ثم ذكر اهتمام اليمنيين بالاحتفال بهذه المناسبة فقال: شعبنا اليمني هو يحتفل بهذه المناسبة كموروث إيماني في كل تاريخه عبر الأجيال، فليس احتفاله بهذه المناسبة عادة جديدة أو أمرا طارئا في واقعه، بل هو موروث كما قلنا إيماني استمر عليه شعبنا جيلا بعد جيل من ضمن موروثه الإيماني الذي ورثه في إيمانه، في هويته الإيمانية التي أشاد بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، عندما قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم ذكر أهداف الاحتفال بعيد الغدير فقال: هذه المناسبة هي جديرة بالاحتفال بها، لأن الاحتفال بها هو أيضا تعبير عن الشكر لله تعالى والإقرار بنعمته العظيمة التي قال عنها في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالاحتفال بالمناسبة يعبر عن الإقرار التام بتمام النعمة، الإقرار لله سبحانه وتعالى لأنه بالفعل أتم نعمته وأكمل دينه، هو أيضا تعبير من تعابير الشكر لله تعالى على هذه النعمة العظيمة، كما أنه شهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالبلاغ لأمر الله، لأمر كان بالغ الأهمية في تبليغه، إلى درجة أن يقول الله له بعد قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ الذي استشهد النبي صلى الله عليه وآله أمته عندما بلغهم إياه بقوله 3 مرات: ألا هل بلغت، وهم يعترفون له ويقولون نعم ونشهد لك أنك بلغت الرسالة، فيقول اللهم فاشهد، بلاغ في غاية الأهمية. نحن نشهد للنبي صلى الله عليه وآله في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل مقام نتحدث فيه عن هذا النص النبوي، عن هذا البلاغ النبوي. نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قد بلغ، وهذه الشهادة لا أهميتها، ويبنى عليها التزامات عملية في واقع الحياة. ثم هو أيضا مما يساهم في حفظ هذا البلاغ، وأن يبقى أيضا في الأجيال مترددا صداه في الأمة جيلا بعد جيل. بالإضافة طبعا إلى ذلك هو نشره، خاصة الآن في وسائل الإعلام الجديدة وغيرها، يصل إلى الأمة جميعا، لأن الكثير من المناطق كانت محرومة من مثال هذه المعاني، كانت لا تسمع بها، ولولا هذه المناسبات لما سمع صوتها للمسلمين. لكن للأسف أولئك المنحرفون عن الولاية صاروا كل شيء يرتبط، مع أن هذا الأمر مرتبط بأيام الله، مرتبط بالتذكير بأيام الله، وهذا يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل فيه القرآن الكريم، ومع ذلك نجدهم ينكرونه، مثل ما حصل حتى درجة أن يوم القدس العالمي مع كونه مرتبط بالقدس، والقدس قضية إسلامية بالدرجة الأولى، لكن بما أن الذي قال ذلك يوم القدس العالمي نادى به الإمام الخميني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذن رفضوه مع كونه يدعو إلى هذا الأمر. وبالتالي الأحقاد إلى أين وصلت به؟ أحقاد على كل شيء يرتبط به، حتى في هذا اليوم، يوم يرتبط برسول الله، يرتبط بالقرآن الكريم، يرتبط بالبلاغ النبوي، ليس فيه أي شيء منكر، لأن المراد هو إحياء تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن لو كان هذا الأمر خاص بمعاوية لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولكن عندما صار خاصا بالإمام علي تجد ذلك النفور، ذلك النفور النفسي، ذلك الحقد الذي يظهر في في في في تصرفاتهم وفي مواقفهم. يقول ثم هو أيضا، يعني هذا البلاغ، مما يساهم في حفظ هذا البلاغ، في أن يبقى أيضا في الأجيال مترددا صداه في الأمة جيلا بعد جيل. وطبعا هذا أدنى شيء، يعني في حق نبينا وفي حق من طلبنا بمولاته، لأن رسول الله في كل خطاباته يوجه الأمة جميعا، يخاطب الأمة جميعا. لذلك عندما نحيي هذا الأمر نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في الأمة جيلا بعد جيل، في أن لا ينسى في إطار محاولات التعتيم من البعض من أبناء الأمة الذين يستاءون من الحديث عن هذا البلاغ، الذين ورثوا طبعا هذا الاستياء، ورثوه من ابن تيمية، ابن تيمية الذي هو قائد النواصب ومعلم النواصب، والذي أفرز حقده عليه على العترة الطاهرة على الإمام علي من خلال كتابه منهاج السنة النبوية. وقلنا التسمية الصحيحة له هي منهاج السنة الأموية وليس منهاج السنة النبوية. حتى الكثير من أبناء الأمة، يعني حتى مثلا السبكي وغيره، ابن حجر العسقلاني، حتى الألباني نفسه ينكر عليه أحقاده التي أبرزها في ذلك الكتاب، يعني حول الأحاديث الواردة في حق الإمام علي. ويعني حتى الصوفية ينكرون عليه طبعا، ومواقفهم منه معروفة. ولذلك حتى في عهده من سجنه علماء المالكية والشافعية وعلماء المذاهب الأربعة. الحنابلة أنفسهم يتبرؤون منه، ولكن طبعا بفعل الدولة السعودية أصبح عالما، أصبح هو المرجع الأكبر للأمة، وأصبح يعني حتى ناس عاديين لا يعرفونه يسمونه شيخ الإسلام نتيجة ذلك الدور، التعتيم الإعلامي والتضليل الإعلامي، خاصة في ظل الدولة السعودية، المملكة السعودية التي سيطرت على وسائل الإعلام وأرسلت كل سمومها، ليست سموم سياسية فقط، حتى سموم مرتبطة بهذه الأمور. لذلك يقول السيد عبد الملك، يعني هذا الاحتفال هو مساهمة في حفظ النص النبوي، من أهم في السنة النبوية أن نحتفل بهذه المناسبة، أن نتحدث عن هذا البلاغ، أن نتحدث عن دلالاته، عن أهميته، عما يعنيه. هذه مسألة لها أهمية وقيمة كبيرة وفائدة مهمة جدا. وأيضا من التعبير عن الإيمان بمحتوى هذا البلاغ، عن الإقرار بمحتوى هذا البلاغ، عن التفاعل الإيجابي مع رسول الله. رسول الله بلغنا ذلك لنطبقه، لنعيشه، لنستمد منه، لنحياه، ليس فقط نسمعه ثم نسكت، له تبعاته، نبحث عن الإمام علي، نتعرف عن الإمام علي، نسأل أنفسنا كيف نواليه، كيف نصدق في ولائنا له، كيف ننصره حتى نحظى بنصرة الله، كيف نواليه حتى يوالينا الله، كيف لا نخذله حتى لا يخذلنا الله. يعني هذه كلها أسئلة نستعيدها في الاحتفال به، وتصبح طبعا تحرك حياتنا بعد ذلك لتسير في ركب الولاية الصحيح وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.